ونحن مع صورة الملك المكية المباركة الميمونة. ومع هذه الآيات والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق أن علمنا أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة تعالج العقيدة لتصححها، وأعظم أركانها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق والجزاء فيه حتمي لا بد. فقول ربنا تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، كانوا يتمنون بل يحاولون أن يقتلوا رسول الله وأن يقتلوا أصحابه المؤمنين كأبي بكر وبلال وفلان وفلان، يودون أعظم ود أن لا يشاهدوا رسول الله وأن لا يسمعوا كلامه وكذلك أصحابه. هذا الذي هو جند لكم، من هو الذي يقتل محمد وأصحابه وينصركم أنتم من غير الرحمن؟ لا أحد. ولكن الحقيقة هي أن الكافرين ما هم إلا في غرور، الشياطين تعبث في قلوبهم وتزين لهم الباطل وتحسن لهم الخبث والشر، فلذلك يتمنون لو مات الرسول وانتهت هذا الدعوة. إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال موبخا كالأول أيضا مؤدبا لهم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. من هو هذا؟ لو منع الله المطر قطر ما تنزل من السماء ما استطاعت البشرية أن تنزل قطر واحدة. لو أراد الله لا تنبت الأرض نباتا فالله ما تنبت. لو أراد أن الأشجار والنخيل ما تخرج ثمارا والله ما تخرج. ما هو إلا الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرحمن رزقه. اللات أو العزى الشياطين أو اللات أو الهواء؟ الجواب لا. إذن بل لجوا في عتو ونفور، استمروا وتمادوا وتمدوا في العناد والمكابرة والطغيان والإصرار على عبادة الأوثان ومحاربة رسول الله والمؤمنين في عتو ونفور، طغيان ونفور، ما يدن يسمع كلمة لا إله إلا الله ولا البعث الآخر والدار الآخرة. ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إن أبا بكر رضي الله عنه يمشي مستقيما وأبو جهل يمشي مكبا على وجهه. فكل مؤمن صالح الإيمان صادق الإيمان هو مستقيم في هذه الحياة، وكل كافر فاجر فهو كالمكب على وجهه في الأرض. بينهما فرق كبير ولا لا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهكذا في الدنيا وفي الآخرة يبعثون يكبوا وجوههم في نار جهنم. من يسوي بين هذا وهذا؟ كيف تسوون بين أبي جهل وعمر وعقبة بن عميق وفلان وفلان وبين أبي بكر وعمر والمؤمنين؟ كيف تسوون بينهم؟ أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى إلى طريقه وإلى حاجته وإلى غرضه أم من يمشي سويا مستقيما على صراط واضح مستقيم؟ أيهما خير؟ فكل كافر كأنما يمشي على وجهه مكبا، ما يعرف الطريق أبدا ولا يصل إلى سعادة أبدا. وكل مؤمن صادق في إيمانه مستقيم على عبادة الله يمشي مستقيما إلى الجنة، إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا فضل الله وعطاء الله. ثم قال لرسوله: قل لهم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، من غير الله خلقهم؟ يقولون اللات والعزى، الجواب لا، لا يعرفون إلا الله فقط وخالقهم. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، لولا الله ما وهبنا أسماعنا ولا أبصارنا وما كنا نسمع ولا نبصر. ها نحن نشاهد من سلبهم أبصارهم عميان ما يعرفون كيف يمشون، من سلبهم سمعهم فهم صم لا يسمعون أبدا ولا يمكرون. من وهبكم هذه النعمة؟ يجب أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعبدوا الله بما شرع لتستقيموا في الحياة الدنيا فتكملوا وتسعدوا فيها، ثم تنتقلون إلى دار السلام، دار الخلد والبقاء في جنات النعيم. قل هو الذي أنشأكم، ما هي آلهتكم الباطنة الكاذبة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وما هذا قليلا ما تشكرون. ما شكرهم كون يعرفون الله، آمنا بالله، الله خلق السماوات والأرض. والشكر معشر المستمعين والمستمعات هو أن نعترف بالنعمة للمنعم، أن نعترف بالنعمة للمنعم، وأن نصرف تلك النعمة فيما يحبه ويرضاه لا فيما هو يقتصه ويغضب عليه. ثم قال تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يا من تجهلون الله وتتعامون عن الإيمان به ومعرفته ومعرفة محاب ومكاره، قل لهم هو الذي أنشأكم في الأرض. من أنشأنا سواه؟ من يقول أنشأنا فلان وفلان، أو الأمة الفلانية أو الجيل الفلاني القبيلة الفلانية؟ أولا وإليه لا إلى غيره تحشرون، والله لا نحشر جميعا ولا يبقى من أفراد البشرية في ساعة واحدة في ساعة فصل القضاء يوم القيامة، نحشر إلى الله ثم نحاسب ثم نجزى إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأبدي الأليم. هذا هو الله الذي يدعو محمد إلى أن يؤمن به ويعبد وأن يطاع ولا يعصى. ما هي الأصنام والتماثيل والأحجار والشهوات والأهواء والأطماع؟ قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه لا إلى غيره تحشرون. متى يحشرون؟ يوم القيامة، يبعثون يخرجون من قبورهم أحياء ويحشرون إلى ساحة فصل القضاء للحساب والجزاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يتبجحون بهذه الكلمة، متى هذا الوعد الذي تعيدوننا وأننا نبعث أحياء ونحاسب ونجزى؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لأنهم منكرون للبعث والدار الآخرة. مشركو العرب أقل من يؤمن بالدار الآخرة، كلهم لا يؤمنون بالبعث أبدا، ما يعرفون إلا هذه الحياة الدنيا، ويعبدون أصنام والأحجار والتماثيل يتقربون بها في نظرهم إلى الله، فيشركون بالله ويدعون أنهم يتقربون به إلى بهذه العبادات. قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قبلها قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهل في من يقول نحن أنشأنا فلان أو خلقنا فلان أو وهبنا أسماعنا أبصارنا الصنم الفلاني أو الرجل الفلاني؟ الجواب لا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون لرسول الله ولأبي بكر وعمر والمؤمنين، متى يوم القيامة هذا؟ متى اليوم الذي نبعث فيه أحياء كما تزعمون إن كنتم صادقين في ذلك؟ فأمر تعالى رسول أن يرد عليهم قائلا قل إنما العلم عند الله، علم الساعة عند الله ما هو عندي أنا ولا عند غيري. الساعة لا بد أن تدق ولا بد من الموت والبعث والجزاء، لكن متى هذا علمه إلى الله عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمه عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، والله إنها لقريبة أقسم بالله. بالأمس قلنا نحن في آخر اليوم من آدم من فجر وأمم ونحن الآن بعث نبينا بعد العصر، فنحن الآن قريبون من غروب الشمس. قل إنما العلم عند الله لا عند غيره أبدا من عباده، وإنما أنا نذير لكم مبين لكم الطريق، فمن أجاب اهتدى وسعد، ومن أعرض وتكبر وتجبر ولجف الخصومات والباطل هلك. قال تعالى فلما رأوه زلفى أي قريبا، فلما رأوا يوم القيامة ساعة فصل القضاء، يوم رأون الحشر والجمع، ما إن راه قريب منهم حتى تزلف وجوههم وتسود والعياذ بالله. فلما رأوا زلفة أي قريب منهم سيئت وجوههم اسودت والعياذ بالله، اسودت سيئت وجوه الذين كفروا بالله عز وجل، أله غيره، عبدوا سواه، كذبوا برسالات رسله، كذبوا بأنبياء ورسله، وكذبوا بأعظم ذلك بالبعث والدار الآخرة. سيئت وجوه الذين كفروا، نظروا إلى الله من الكفر ونعوذ بالله من الكفر. قولوا آمنا بالله وبرسوله وبلقائه وبكتابه، نحي على ذلك ونموت، نظروا إلى الله من الكفر والكافرين والعياذ بالله. ما إن يبعثوا إلا وتسود وجوههم والعياذ بالله، وتزرق عيونهم، ويساقون إلى جهنم. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل من قال لهم الرب تبارك وتعالى أو ملائكته هذا اليوم الذي كنتم توعدون، هذا الذي كنتم توعدونه وتكفرون به وتكذبون، هذا الذي كنتم تدعون أنه لا يوجد ولا يقع ولا حشر ولا بعث ولا نشر، كانوا يدعون هكذا. ما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقال لهم موبخا لهم هذا الذي كنتم به تدعون أنه لا يقع ولا يكون ولا يوجد، قد وقع ووجد وكان، وهم بين يدي ربهم والله يوبخهم ويؤنبهم. فلما رأه زلفة قريبا سيئت وجوهه وتغيرت وتبدلت اسودت وجوه الذين من كفروا، ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا عبدوا الله، ولا زكوا أنفسهم ولا طهروها ولا طيبوها بهذه العبادات التي شرعها الله، لأنهم كانوا منكرين البعث، لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا بما يتم فيها من الجزاء، والعياذ بالله تعالى. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. والله تعالى أسأل أن يجعلنا مؤمنين صادقين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير حقيقة ثابتة، وهي أن الكافر يعيش في غرور كامل ولذا يرفض دعوة الحق. من هداية هذه الآيات تقرير أن الكافر يعيش في الغرور في الظلام، سواء كان أبيض أو أسود، من كفر بالله ولقائه، من كفر بالله ورسوله، من كفر بالله وبكتابه وما أنزل على رسوله، هؤلاء الكفار في العالم بأسره يعيشون على الغرور والانخداع والباطل من اليوم إلى يوم القيامة ومن اليوم إلى أن بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم. الكافرون في غرور في انخداع في باطل، الشياطين تعبث بقلوبهم، الشياطين تزيل لهم الباطل، الشياطين تبعدهم عن الحق والإيمان والاتباع إلى اليوم. نعم. ثانيا تقرير حقيقة ثابتة، وهي انحراف الكافر وضلاله واستقامة المؤمن وهدايته. أي تقرير حقيقة ثابتة، وهي انحراف الكافر وضلاله واستقامة المؤمن وهدايته. من هداية هذه الآيات تقرير ماذا؟ ضلال الكافر وبطلان حياته واستقامة المؤمنين وصلاح حياتهم. من هداية هذا تقرير أن الكافر في ضلال، في عمى، في جهل، في باطل، في ظلام، والعياذ بالله في غرور وخداع، بخلاف المؤمنين أحياء. المؤمن والله حي، يسمع، يبصر، يعطي، ياخذ، ينادى فيجيب، والكافر لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب ابدا. لماذا؟ لانه ميت. وهذا الذي ما ننساه ابدا، الايمان بمثابه الروح، من امن حيا فاصبح يسمع ويبصر ويعطي وياخذ، من كفر والعياذ بالله تعالى مات. نادي الكافر يستجيب لك؟ يستجيب الكافر أن يقوم يصلي؟ ما يستجيب، ميت مقبل على الشهوات على المفاسد كذا تنهو، ما يستجيب لموته. أما المؤمن لو زلت قدمه وفعل ذنبا وقلت عبد الله قال استغفر الله وأتوب إليه وبكى لأنه حي. أما الكافر ما يسمع ولا يجيب أبدا. نعم. فلهذا ندعوهم إلى الإيمان، أي إلى الحياة، إلى أن يحيوا، فإذا حيوا أمرناهم ففعلوا ونهيناهم فتركوا، أما وهم كفار أموات ما يستجيبون. نعم. وجوب الشكر لله تعالى على نعمة السمع والبصر والقلب، وذلك بالإيمان والطاعة. من هداية هذه الآيات وجوب شكر الله تعالى على نعمة السمع والبصر والهداية. يا عباد الله، والله لو ظللنا طول النهار قائلين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما وفينا حق الله أبدا. وهبك سمعك، بما تشتري السمع؟ بما تشتري البصر؟ بما تشتري حياتك؟ كيف يتم هذا؟ من وهبك إياه؟ من أعطاك إياه؟ الله. إذن ويقبل منك أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتطيعه ولا تعصيه، فإذا أمرك فعلت، وإذا نهاك تركت، وإذا رغبك رغبت، وإذا حببك إلى شيء أحببت. كن عبد الله ووليه أيها المؤمن. نعم. وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء. وأخيرا من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. وأعيد القول وأكرره، الذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما يتم فيها من عذاب وشقاء أو نعيم وسعادة من لا يمد الآخرة والله لا خير فيه. وأقول لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يصدق أبدا، لأنه شر المخلوقات الذي لا يوم بالبعث والدار الآخرة لا يعول عليه بشيء، لا تثق فيه أبدا. وشيء آخر، كل الجرائم والموبقات العظيمة التي ترتكب والله أصحابها ما آمنوا بالبعث والدار الآخرة، أقسم بالله، سفك الدماء والفجور والباطل والكذب، هذا كله أصحابه ما آمنوا بالبعث والدار الآخرة. وإن آمنوا صوريا فقط نم بالآخرة، ما في قلوب إيمان أنهم سيقفون بين يدي الله وسيسألون وسوف يحاسبون وسوف يجزون. من آمن هذا الإيمان ما يستطيع أن يستمر على المعصية، والله ما يقدر عليها. بالأمس بلغنا اليوم أن سائق سيارة أخذ أين تونسي أخذ سيارة من مكة 6 أنفار على 50 ريال للواحد، وصل بهم نصف الطريق، قال ادخلوا المطعم تغدوا، دخل المطعم ثم هرب بسيارته. هذا يوم بالله ولقاء، والله ما يوم بالبعث الدار الآخر، ما عرف الله ولا الدار الآخر ولا يقدم على هذا الإجرام. وهكذا كل جريمة كبيرة صاحبها ما يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وسيسأله ويستنطقه ثم يحاسبه ويجزيه. فلهذا أركان الإيمان 6، أعظمها بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان بالبعث والدار الآخرة، الإيمان بالبعث والدار الآخرة. إذا ضعف هذا المعتقد في نفس العبد ما يستقيم أبدا. نبأ إلى الله منهم.